طبعا للحب وللغزل وللغزل أهواء. لم تزل مرعى للحب وللغزل وللغزل أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللغد أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللغد وللغد أهواك ضفافا لم تزل مرعى للحب وللغزل وللغزل أهواك ربيعا كالأزل للعيش الحلو وللرغد وللرغد بلدي أحببتك يا بلدي أحضرك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم أحضرك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم أحضرك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم بزع للظلم وللظلام بلدي بيدي حررت يدي وهتاف الحر بغير فم أحضرك عين لم تنم وهتاف الحر بغير فم بزع للظلم وللظلام بلدي بيدي حررت يدي. تراك الحر تراب أبي وسماك يدك سبا ولدي فتراك الحر تراب أبي وسماك يدك سبا ولدي بلدي أحببتك يا بلدي.